Sans doute tout. Là, là, au collègue, c'est. Ah ben, t'as la guerre est menée. Adi, yawada n'a qu'à yachir un peu de ma. Wachlas, mais le gaffe. يبوي أروك، هو أنا دستلك على طرف ولا العد بحسبتك حتى تشرب من دمي؟ يا واد روح وروق المانجا واشرب مانجا وبرد على قلبك، مش اشرب من دمي. انت مانجت يا مانجا، ودمك هو التوت اللي كيفني. يعني انت قصدني؟ ايوه قصدك. طيب ليه يا اخويا وانا اغلب من الغل؟ يا حبيبي يا غلبان، يا واد انت القف وحش في حياتي، ما في مشكلة في الحارة الا وتعصر خشمك فيها. يعني ايه؟ يعني كل ما وقعت بين اثنين تيجي حضرتك وتصالحهم، اوقع واحد في مصيبة تيجي انت تخرج منها، حتى الراجل اجلس مراسلي عشان يطلق زوجته، ولما الفاس حتوقع في الراس تيجي حضرتك وسوي نفسك شاب تتلقف وتحل المشكلة. يا واد انت خليتني شربع جماعتي ومضحك اللي يسوى واللي ما يسوى، عشان كده انا جاي اشرب من دمك واخلص من لقافتك. يا ابوي هدي شوية، هذه وظيفتي احل المشاكل وهدي النفوس وطيب الخواطر، وانا وظيفتي اتخلص منك ومن امثالك. لا اصحى عمدة، يا عمدة اصحى. ها ها ها، انا فين انا فين؟ انت هنا يا عمدة عند حرم قوش ابو الحلول. اي والله صح، انا جيتك يا حرم قوش تشوف لي حل في الجن اللي يبغى يقتلني في النوم. حرنقوش اللي يحل مشاكلك ويخليك فرفوس دمدور، اللي ياكل الدم ويريحك من الهموم. اسمع يا عمدة، انت مشكلتك مع الجن الأزرق. الجن الأزرق؟ ايوه الأزرق، أخطر أنواع الجن. أنت ما تسمع المثل اللي يقول ولا الجن الأزرق بيعرف لك طريق؟ إلا والله، هذا مثل قديم يا حرنكوش. هذا هو الجن الأزرق. أوف والله، ورطنا مع الجن الأزرق. طيب الحل إيش يا أبو الحلول؟ حلك عندي وأنا أبو هندي. ألحقني يلا يا حرنكوش قلبي، ما يخلصك من الأزرق حمروش شموس إلا البلا الأحمر. البلا الأحمر؟ يعني الجن الأحمر، ملك الجن والعفاريت. احمد ربك يا عمدة إني موقع معاه عقد احتكار للتخلص من مشاكل الجن الأزرق. حلو، خلصني يا حلو بسرعة. نفسك سموم وتاكل الهدوم، اظهر ويبان اليوم يومك يا سوبرمان. سلم نفسك يا حرنكوش، البيت كله محاصر. اوف والله وردنا، انا قلت سوبرمان مو سوبر شرطة، والله سويتها يا عمدة. يلا يا حبيبي، والله وقعت في شر اعمالك يا حرنكوش. ومسوي لي فيها ازرق واحمر، ايش يا حبيبي؟ عصير طبقات هو؟ يلا يا حبيبي شيلوه، اقبضوا على المشعوذة الدجال. سويتها يا عمدة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الدجال الروح والجسد. تضحك علي. الله ثم جهودك أنت وعم عباس ما كنا قبضنا على أخطر مشعوذ في الحارة. هذا واجبنا يا مقدم حسن، بس المشكلة في الناس اللي إيمانها بالله ضعيف وضعف توكلهم عليه. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم صل وسلم، من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدق لم تقبل له صلاة 40 يوما. يا لطيف، اللهم أحسن توكلنا عليك. إيوة يا عمدة. ونقول كمان: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.